الأول تراكم الشيء وازدياده، ومنه صبرة الطعام. الصبرة صبرة الطعام هي كومة الطعام، الكومة، كومة من الشيء تسمى صبرة. إذا تراكم الشيء وازدياده وتباته. ويستخدم أيضا في معنى الحبس وهو المنع، أن تمنع نفسك عن شيء. ويقال قتله صبرا، عندما تسمع هذه العبارة فلان مات صبرا. صبرا أي مات محبوسا، حبس حتى يموت. وفي الحديث أن من مات صبرا محى الله عنه كل سيئاته، ونهي كل مؤمن أن يقتل أحدا صبرا، إنسانا كان أو حيوانا. أن تحبس الشيء حتى يموت هذا يسمى بقتل الصبر وهو الحبس. وفي اللغة الصبارة كقلادة، كلمة صبارة كقلادة، وهي صمام القارورة، غطاء الزجاجة، اسم صبارة عند العرب، مما يعني يفيد الحبس والمنع. والصبر في شرعنا، المعنى الشرعي للصبر هو حبس النفس عن شيء، عن فعل شيء أو عن تركه ابتغاء وجه الله تعالى. وسمي الله تعالى بالصبور، اسم من أسماء الله الحسنى، سمي الله تعالى بالصبور لأنه لا يعاجل العصاة بالعقاب، لذلك سمي بالصبور ما أصبره على من عصاه. وفرق بين الصبور والحليم، أن العاصي مع الصبور لا يأمن العقوبة، أما مع الحليم فهو يأمن العقوبة ويأمن حلم ربه. إذا الصبور اسم من أسماء الله سمي الله تعالى به لأنه لا يعاجل، لا يعاجل العصاة بالعقوبة، لذلك سمي الله تعالى بالصبور. والصبر ينبغي أن يكون ابتغاء وجه الله. يقول ربنا جل وعلا، لماذا يكون ابتغاء وجه الله؟ لأن هناك من الناس من يتحملون غيرهم من باب الواجب ومن باب الأصول. هناك من الناس من يصبرون على الأذى لأنك سبق أن قدمت له معروفا، فهو يرد الشيء بمثله. هذه صفات محمودة، لكن ينبغي أن يعلوها أن يكون الصبر خالصا لوجه الله، لتظفر بالجزاء والمثوبة. يقول ربنا جل وعلا: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. صبروا ابتغاء، أي إرادة وجه الله، صبروا لأجل ذلك. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنات السيئة أولئك لهم عقبى الدار. ما هي؟ جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. الملائكة يدخلون عليهم من كل باب، وكأن الآية تشير إلى أن الصابرين كما قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أطلق الله عز وجل مصطلحين دون تحديد، يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، لم يبين الأجر، لم يحدد قيمة الأجر، ولم يحدد أيضا قيمة الحساب، قيمة قدره، فقال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وهنا هذا يفيد العموم والشمول، فلا يعلم أجرهم إلا الله تعالى. والصبر نصف الإيمان، هذا حديث صحيح عن علقمة أن النبي صلى الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصبر نصف الإيمان، رواه الطبراني وصححه الإمام الألباني. الصبر نصف الإيمان، وقال العلماء: الإيمان نصفان، صبر وشكر، إما أن تكون صابرا وإما أن تكون شاكرا. وقال العلماء: الصبر مرجع كل الأخلاق إليه، كل الأخلاق في الدنيا، كل الأخلاق ترجع إلى الصبر. كيف ذلك؟ الإنسان إذا كان عفيفا فإنه حبس نفسه عن الشهوة، الإنسان إذا كان كاتما للسر فإنه حبس نفسه عن إظهاره. الإنسان إذا كان صادقا شجاعا فإنه حبس نفسه عن الفرار والهروب. الإنسان إذا كان كريما فإنه حبس نفسه التي تدعوه إلى الشح والبخل. فمرجع كل الأخلاق الحميدة إلى الصبر. لكننا في شوارعنا وفي حياتنا وبين جيراننا وفي كل أمورنا لا نرى للصبر أثرا، نراه كلاما فقط لا نرى له واقعا في حياتنا. قل أن تجد من يصبر على أخيه. والصبر كما قال العلماء لا نجاح في الدنيا إلا به، ولا فلاح في الآخرة إلا به، ولا نصر ولا تمكين إلا به. لا نصر ولا تمكين إلا به. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. فالصبر هو أساس التمكين، وكانوا بآياتنا يوقنون. اليقين بنصر الله واليقين بطاعة الله وبالثواب الذي أعده الله للمحسنين، هذا من أهم واجبات الإيمان. إذا لا نجاح ولا فلاح لأحد إلا بالصبر. لا ينال العلم إلا بالصبر، لابد أن تصبر عليه. والصبر شيم الأنبياء. واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. أمر الله عز وجل نبيه أن يصبر. تحمل النبي صلى الله عليه وسلم كل الإساءات وتحمل كل أنواع الكيد، لكنه صبر واحتسب ذلك عند ربه. فاصبر وما صبرك إلا بالله، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وسبح بحمد ربك حين تقوم. قال العلماء التسبيح هنا، فائدة التسبيح أنه يشتمل على أمرين. أولا تنزيه لله تعالى أن ما أنزله عليك إنما أنزله رفعة وابتلاء. فالله تعالى حاشا لله أن ينتقل من عباده. فأنا أنزه الله عندما أسبح الله، فأنا أنزه الله تعالى عن أن يكون متربصا أو أن ينزل عقابا على عبادي. كذلك أيضا فإنني أتقوى بالله. الفائدة الثانية أنني أثق بالتسبيح وسبح بحمد ربك وبحمد الله أن كل محنة تعقبها منحة من الله. هذه ثقة. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال واعلم أن النصر مع الصبر. لا نصر إلا بالصبر. واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب. ما أعظم هذا الدين، ما أعظم هذا الدين الذي شرفنا الله بالانتماء إليه. النصر يجمع بين النقائض. النصر مع الصبر حليف له. الفرج مع الكرب حليف له. يسيران معا. فإذا كنت مكروبا فثق أن فرج الله آت. كذلك أيضا إذا كنت مهزوما صابرا فثق أن نصر الله آت. واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر على امرأة تبكي عند قبر فقال لها اصبري. فقالت له إليك عني فإنك لم تصب بمصيبته. فلما مر عليها الرجل قال إنه رسول الله. قالت لم أعرف. فذهبت إليه فلم تجد عنده صلى الله عليه وسلم بوابين. فقالت له يا رسول الله لم أعرفك. فقال لها إنه الصبر عند الصدمة الأولى. أي إن الصابر إنما يأخذ أجره عندما يصبر عند الصدمة، عندما يصدم بالخبر. وقال العلماء الصبر على ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله. يبقى إذن الصبر أقسامه الرئيسية له فروع متعددة، لكن أقسام الصبر الرئيسية صبر على طاعة الله، لأن النفس أمارة بالسوء. إذا واظب المرء على وده القرآني ظهر له من الأشغال والأعطال ما يعطله ولا تساعده نفسه. إذا واظب على الصلوات في المساجد كذلك لم تساعده نفسه، فهذا الأمر يحتاج إلى صبر، حتى الصبر مع الطاعة. نعم، لأن النفس جبلت على حب الشر وعلى الميل إليه ما لم تقوم بذلك. يبقى نصر على طاعة الله، صبر على طاعة الله، صبر عن معصية الله، أن تحبس نفسك عن المعصية. الشيطان يدعوك إلى المعصية، نفسك تدعوك إلى المعصية، أن تمنع نفسك، هذا صبر يحتاج إلى صبر. والصبر على أقدار الله، أن تصبر على ما ابتلاك الله عز وجل به، أن تؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، أن تصبر على ما أنزله الله عز وجل عليك لتظفر بما أعده الله وما وعد به المتقين الصابرين. يبقى إذا صبر على طاعة الله، صبر عن معصية الله، صبر على أقدار الله تعالى، هذه هي الأقسام الرئيسية للصبر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله. كان النبي صلى الله عليه وسلم مثالا في الصبر، لذلك سئل الإمام الشافعي فقيل له أيهما أفضل، أن يمكن المرء فيشكر، أم أن يبتلى المرء فيصبر؟ أيهما أفضل، أن يمكن المرء فيشكر، أو بمعنى آخر هو الشكر مع العافية، أو العافية مع الصبر مع الشكر، أم المرض مع الصبر؟ فقال سئل الإمام الشافعي أيهما أفضل، أن يمكن المرء فيشكر. وهنا معنى مهم للغاية يجب أن نتوقف عنده، أن يمكن الأمر المرء فيصبر، أو أن يبتلى بالشر، أن يمكن المرء فيشكر، أو أن يبتلى بالشر فيصبر. فقال الإمام الشافعي رادا ومجيبا على سائله لا تمكين إلا بالابتلاء، هكذا ابتلى الله عز وجل نوحا وإبراهيم ومحمدا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فلما صبروا مكن لهم. إذا الإمام الشافعي يوضح لنا أنه لا تمكين إلا بصبر، ولا تمكين إلا بابتلاء، سنة الله، إن تحققت هذه السنة بغير ذلك فلا أساس لها ولا بد أن تنهدم، لكن إن بني التمكين على الصبر والطاعة كان صرحا شامخا وظل كذلك. أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته، كما يقول الشاعر أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته، ومدمن القرع للأبواب أن يلج، من يطرق الباب لا بد أن يفتح له. فاطرقوا باب ربكم ليلا ونهارا، واطلبوا منه ما تريدونه بالليل والنهار. أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته، ومدمن القرع الطرق للأبواب أن يلج، أن يفتح له وأن يؤذن له بالدخول. صبر على طاعة الله، وأكبر مثال فيه هو صبر إبراهيم وإسماعيل عليهما، وعلى نبينا وعلى كافة الرسل أفضل الصلوات وأتم التسليم، عندما قال لولده يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، أجابه الصابر المحتسب بقوله يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين، لأن الأمر كان من الله، فكان صابرا على طاعة الله. هل أنت من الصابرين على طاعة الله؟ هل أنت من المداومين على ذكره وعبادته؟ إن لم تكن كذلك فلست صابرا، فابدأ من اليوم، قاوم هذه النفس، إن أعدى أعدائك هي نفسك التي بين جنبيك، التي لا نبخل عليها لا بطعام ولا بشراب ولا بكسوة، هي أكبر شيء في الوجود يكرهنا ولا يريد لنا الخير. فإذا دعتك إلى شر فقم إلى الخير، إذا دعتك إلى الراحة فاترك الراحة، فمن أراد الراحة ترك الراحة، هكذا قال العلماء. من أراد الراحة في الدنيا وفي الآخرة عليه أن يترك الراحة. نبيكم المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كانت تتفطر قدماه من الوقوف بين يدي الله راكعا وساجدا وقائما، تتفطر قدماه. وعندما سئل من السيدة عائشة رضي الله عنها وعن أمهات المؤمنين: يا رسول الله، تريد أن يهون على نفسه وقد غفر الله له؟ فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ ينبغي أن أكون شاكرا، فينبغي أن يكون المرء بين أمرين، بين الصبر وبين الشكر، لا حالة ثالثة لك. هكذا ينبغي أن يكون المؤمن: صبر على طاعة الله، صبر عن معصية الله. نرى في ذلك يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلوات وأتم التسليم، عندما قال قال الله تعالى على لسانه: أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر. فأكد يوسف عليه السلام أن تقوى الله مقرونة بالصبر، وأنه لا بد أن يكون المرء صابرا، بل إنه باع الدنيا من أجل دينه. انظر إلى يوسف الذي أتاه الله جمال الدنيا، وأن تطلب منه امرأة العزيز، هذه دعوة لي وللشباب وللجميع، أن ننتبه إلى المغريات، وأن نكون أعلى منها، وأن ننتصر على الشيطان، شيطان الإنس والجن. دعته امرأة العزيز دعته، لكنه آثر رضا ربه. هذا كله يدفعنا إلى الإيمان والصبر والتحمل. ما تراه مما في الشارع، مما يدعو الإنسان على فعل المنكرات وكذا، يدعوه إلى الصبر والتجمل. لذلك لما كان الفعل عظيما كان الجزاء أعظم. والله سبحانه وتعالى في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سبقت للعبد منزلة عند ربه. هذا حديث لكل من ابتلاه الله ليعلم أن الله أراد به الخير. إذا سبقت للعبد منزلة عند ربه، يعني كتبت في اللوح المحفوظ أن مثلا منزلتك في الفردوس الأعلى، نسأل الله أن نكون من أهلها والمسلمين جميعا. إذا سبقت للعبد منزلة عند ربه فلم يبلغها بعمله، كتب في اللوح المحفوظ أنه من أهل الفردوس الأعلى، لكنه لم يفعل أعمالا تستحق هذه المكانة. ما الجزاء وما النتيجة؟ إذا سبقت للعبد عند ربه منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله حتى يبلغها. إذا الابتلاء يأتي ليرفع الله عز وجل صاحبا، إما أن يكفر عنه سيئاته وهذا خير، وإما أن يرفع له درجاته وهذا خير أعظم مما سبق. وعندما دخل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوعك وعكا شديدا، نص الحديث هكذا: الوعك هو الألم بعامة وألم الحمى خاصة. كلمة الوعك الألم بعامة وألم الحمى خاصة. فدخل عبد الله بن مسعود، هذا الحديث صحيح البخاري، دخل عبد الله بن مسعود على النبي صلى الله عليه وسلم وكان يوعك وعكا شديدا، فقال له: يا رسول الله، أتوعك يا رسول الله؟ أتتألم هذا الألم؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتألم كما يتألم رجلان منكم. يعني ليس العكس، نبي الله يعني يكرم بأن يكون الألم خفيفا، أبدا. أتألم كما يتألم رجلان منكم؟ فقال له: يا رسول الله، إن لك لأجرا. قال له: نعم، وما من عبد تصيبه حتى الشوكة إلا حط الله عنه سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. رواه البخاري. ما من عبد تصيبه حتى الشوكة، شوكة الإبرة هذه، نعم، حتى شوكة الإبرة هذه، حتى الشوكة يشاكها إلا حط الله عنه سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. رواه الإمام البخاري. هذا يدعونا إلى الصبر والتحمل. كذلك هناك الصبر، صبر على طاعة الله، صبر عن معصية الله، صبر على أقدار الله. وسمي الصبر بأيوب عليه وعلى نبينا أفضل الصلوات وأتم التسليم. أروع أمثلة الصبر على أقدار الله أيوب، حتى وصف في القرآن الكريم: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. أثنى الله عز وجل على عبده وكان نبيا مرسلا: إنا وجدناه صابرا. ولم يطلب، عندما تقرأ قول أيوب عليه وعلى نبينا أفضل الصلوات وأتم التسليم، عندما تقرأ ما قاله الله تعالى على لسانه: رب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، لم يصرح بمراده. وفي بعض كتب التفسير ذكرت أنه قال: أستحي، وقد مرض مرضا شديدا لسنوات عديدة، فلما سئل لما لا تدعو الله قال: أستحي أن أطلب من الله العفو ولم تبلغ مدة ابتلائي مدة عافيتي. كان معافا فترة طويلة وابتلي لسنوات، لكنه قاس الأمرين فوجد أن نسبة العفو أعلى فاستحى أن يطلب. ولما ألحوا عليه في الطلب طلب بقوله: رب أني مسني الضر. انظر إلى تأدب الأنبياء مع ربهم وهم مجاب الدعوة، لو دعوا لاستجاب الله عز وجل له، لكن انظر إلى أدبهم: رب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. لم يقل أني مريض فاشفيني أبدا، بل قال: أنت أرحم الراحمين. فاستجاب الله عز وجل له وكشف من به من ضره ورد له زوجه وأعادها إليه. كل هذه الأمور تدفعنا إلى طاعة الله. هناك أيضا صبر إخوتي الكرام، صبر العلاقات الإنسانية، صبر العلاقات. هناك هو صبر يسمى بالصبر الجميل. الإمام ابن تيمية يقول: الصبر الجميل هو الذي لا شكوى فيه ولا معه. نسأل الله أن نكون ممن يتصفون بهذه الصفة. الصبر الجميل لا شكوى فيه ولا معه، تصبر دون شكوى. صبر العلاقات الإنسانية نراه في أوضح صوره في العلاقات بين الناس، نراه بين الرجل وزوجه، نراه بين الزوجة وزوجها. يقول الله تعالى مخاطبا الرجال: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. عندما تقرأ هذه الآية تعلم أن الله عز وجل يريد منك أن تثق أن فيها الخير، وأن تعلم أن الخير فيها إن صبرت على ذلك. وعاشرهن بالمعروف، عاشرهن، أن نعاشر بالمعروف. كذلك الصبر أيضا يحتاج إلى مفاعلة ومصابرة. كذلك عندما تسمع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن رضيت منها، إن كرهت منها خلقا رضيت منها خلقا آخر. لا أحد أبدا، لا أحد كامل إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كرهت في زوجتك صفة، أو إن كرهت في زوجك صفة، فإن لك فيه صفة أخرى تحبينها، وإن لك عند زوجتك صفة أخرى فيها تحبها. فالإنسان لا تجد أبدا أحدا كاملا. فالصبر يدعونا إلى الصبر بين العلاقات الإنسانية، بين الرجل وبين أخيه، بين الرجل وبين أخيه المسلم، بين الرجل وبين جاره، بين كل مصري يجب أن يصبر أحدنا على غيره حتى يستعيد وطننا عافيته بأمر الله تعالى. عندما تقرأ قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صابروا، المصابرة مفاعلة. ما معنى المفاعلة في العربية؟ المفاعلة معناها أنه شيء ليس بالأمر الهين، يحتاج إلى أن تبذل فيه الجهد. فقال العلماء: المفاعلة تحتاج إلى، تدل على أمرين. الأمر الأول أنها تحتاج إلى صبر وإلى جهد. الأمر الثاني أن الصبر يحتاج إلى المتابعة والموالاة، يعني أن تكون صبورا في كل أمور، ألا تصبر في أمر وألا تجزع في أمر آخر، أن تثق أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. لكن سريعا، هناك معوقات عن الصبر. أبرز هذه المعوقات الاستعجال. خلق الإنسان من عجل، ولا تستعجل له، كما قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: فلا تستعجل الأمور. ثق أن الله عز وجل عنده النصر وعنده الفرج. كذلك غياب المرء لا يصبر، لأنه لا يعتقد أن الدنيا دار ممر وأنها ستنتهي وأنها لا محالة ستنتهي. كذلك عليك أن تتذكر قول الله تعالى إنا لله وإنا إليه راجعون، أي أنك لله ولا بد أن تعود إليه، ولا بد أن تفارق الدنيا، فتجمل فيها بخلق الصبر، تجمل بخلق الصبر لأنك لابد أن تفارقها، فاصبر فاصبر. وكما قال الشاعر: لئن أنت عاتبت صديقك في كل شيء لن تجد من تعاتبه، وفي يعني رواية أخرى لن تجد من تصادقه. إذا عاتبت كل إنسان لن تجد أحدا بجواره، فالإنسان لا يسلم من النقائص ولا يسلم من بعض الأمور، فينبغي أن نترفع عنها بالصبر والتجمل. أعد الله عز وجل لعباده الصابرين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، كما قلنا: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنات السيئة يدفعونها، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. حاول أن تطبق هذه الآية. كذلك ويدرؤون بالحسنات السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، أي بسبب صبركم وبسبب تحملكم نلتم هذه المكانة. كذلك إن الله مع الصابرين، الله معك إذا كنت صابرا. كذلك إن الله يحبك، إن الله يحب الصابرين. كذلك إنه من عزم الأمور، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. ذكر الصبر في القرآن الكريم ما يزيد عن 100 مرة، مما يعني أن الله عز وجل كرمه وفضله، وهو لا يتسع لحديث أو لخطبة واحدة، بل يتسع لخطب عديدة. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصبي لها، فقالت: أدعو له يا رسول الله فإني قد دفنت 3. فقال لها: دفنت 3؟ قالت: نعم. قال لها: لقد احتضرت بحضار شديد من النار، أي لقد أحطت نفسك بسور عال من النار. جعل الله عز وجل هذه الابتلاءات كفارة لها ومنعها عن النار. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتلاه الله بفقد حبيبه أو صفيه عوضه الله عن ذلك الجنة يوم القيامة. من ابتلاه الله عز وجل بفقد حبيب أو صفي عوضه الله عز وجل بذلك يوم القيامة. كذلك من الله عز وجل على الصابرين بقوله: والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. نسأل الله العلي العظيم أن نكون من الصابرين، أن نكون من الراضين عن الله والراضين بقدر الله وقضائه. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم إنا نسألك الهدى والغنى والعفاف والفلاح والتقى. اللهم اجعلنا من الصابرين يا أرحم الراحمين، وأنعم علينا بجزاء الصابرين يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى الجميع يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا جميعا، اللهم اشف مرضانا جميعا، اللهم اشف مرضانا جميعا، وارحم موتانا بفضلك ورحمتك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم انصر ديننا بفضلك ورحمتك. اللهم ارفع راية الاسلام عالية خفاقة. اللهم انصر المجاهدين المرابطين يا ارحم الراحمين. اللهم من اراد مصر سوءا فاجعل كيده في نحره واجعل تدميره في تدبيره. اللهم اجعل مصر بلاد امن وامان يا ارحم الراحمين، وصد كيد الكائدين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين. اللهم اكتب لنا في اوطاننا الامن والامان يا ارحم الراحمين. نسالك العفو والعافية في الدين والدنيا والاخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين لنا في الدنيا والآخرة، واجعلنا واجعلهم للمتقين إماما يا أرحم الراحمين. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين لنا في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لأولادنا وبناتنا الخير حيث كان. اللهم قِ أولادنا وبناتنا السيئات ورفقاء السوء. اللهم قِ أولادنا وبناتنا السيئات ورفقاء السوء.